قال حدثنا هشام بن السبوعي قال حدثنا يحيى بن كثير عن هلال بن ابي ميمون عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني واللفظ بن المبارك قال قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالكديد او قال بقديد جعل رجال منا يستأذنون على اهلهم فيؤذن لهم فحمد الله عز وجل وقال خيرا وقال اذا مضى نصف الليل او قال ثلثه ينزل الله عز وجل الى السماء الدنيا فيقول لا اسال عن عبادي غيري من ذا الذي يستغفرني فاغفر له من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسالني فاعطيه حتى ينفجر الصبح واخبرنا بكر بن داود قال حدثنا محمد بن غالب العسقلاني قال حدثنا عباد بن جراح قال حدثنا الاوزعي عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمون عن رفاعه الجهني قال رواد بن عرابه وذكر الحديث نحوه واخبرنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا هارون بن اسحاق وعلي بن المنذر الطريقي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابراهيم الهجري عن ابي الاحوص عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يفتح امام السماء ثلث الليل الباقي ثم يقبض الى السماء الدنيا ثم يبسط يديه وقال علي بن المنذر يده الا عبد يسالني فاعطيه قال فما يزال كذلك حتى يطلع الفجر وحدثنا جعفر محمد صندلي قال حدثنا زهير محمد المروزي قال أبانا معاوية بن عمرو قال حدثنا الزايد قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى السماء الدنيا فيبسط يديه عز وجل فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر أخبرنا بكر بن داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال أبانا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير رضي الله عنهما عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله هل مستغفر فأغفر له وحدثنا جعفر محمد الصندلي قال حدثنا زهير محمد المروزي قال حدثنا إسحاق بن عمر وعبيد الله بن محمد بن حفص قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن عبد بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثل الحديث إلى آخره وأخبرنا بكر بن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان وعبد الله بن محمد بن نعمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل طويل إلى سماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر فيقول ألا عبد للعباد يدعوني فأستجيب له ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له ألا مقتر عليه رزقه يدعوني فأرزقه ألا مظلوم يدعوني فأنصره ألا عاهي يدعوني فأفك عنه قال فيكون كذلك حتى يصبح الصبح وذكر الحديث أخبرنا بن داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أبانا معمر عن يحيى بن كثير قال حدثني عبد الرحمن بن البيلماني قال ما من ليلة إلا ينزل ربكم عز وجل إلى السماء فما من سماء إلا وله فيها كرسي فإذا نزل إلى السماء حتى خرق أهلها سجودا حتى يرجع فإذا أتى السماء الدنيا أطت وترعدت من خشية الله عز وجل وهو باسم يديه يدعو عباده يا عبادي من يدعوني أجيبه ومن يتب إلي أتب عليه ومن يستغفرني أغفر له ومن يسألني أعطيه ومن يقرأ غير معد من ولا ظلوم أو كما قال. قال محمد بن حسين رحمه الله فيما ذكرته كفاية لمن أخذ بسنن وتلقاها بأحسن قبول ربيع عرضها بكيف وهما وتبع ولم يبتدع. حدثنا أبو محمد بن مساعد قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال أبانا بن مبارك قال أبانا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون اعتصام السنة نجاة. بالسنن نعم. كانوا يقرؤون قال عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقرؤون الاعتصام بالسنن نجاة. حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال أنبأنا حفص بن عمر بن المدرك القاص قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والهيثم بن سعد عن الحديث التي فيها الصفات وكلهم قال أمرها كما جاءت بلا تفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل

وتقول به النصارى. فالنصارى تقول الله حلف عيسى، فهذا القول كفر الله عز وجل به النصارى مما كفر الله به النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا الحلول للجحد، أن الله تبارك وتعالى تجسد يقول عياذ بالله في صورة المسيح. هذا هو الحلول الخاص. وذكره تقول ببعض الطوائف من مثل الرافضة السبائية والإمامية اليوم ومتأخر الزيدية وكذلك المغيرية. اسمع المغير بن سعيد اللي قتله خالد القصري لأنه كان يدعي يحيي الموتى وكذا. هؤلاء يقولون الله حل في علي عياذا بالله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون. فهؤلاء كفار. نص القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. ثم الذي يقول هو في كل مكان هذا من حلول العام، كان هذا الحلاج وغيره، حيث يتصورون أن الله قد حل في كل شيء. واضح عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا الحلول يلتقون به مثل أبي يزيد البسطامي لما يقول ما في الجبة إلا الله. طبعا هذا لماذا؟ لأن عندهم المعية على ظاهرها ممازجة ومخالطة. ورد عن المصنف كما سمعت في آية الحديد وهو معكم أينما كنتم إلا وهو معهم أينما كانوا، آية مجادلة. كلا الآيتين عند السلف ابن عباس مقاتل بن سليمان مقاتل بن حيان سفيان الثوري مقاتل بن سليمان، قال السلف إلى الإمام أحمد رحمه الله يقولون هذا علم وهو معكم أينما كنتم بعلمه، بعلمه عالم بكم سلطته وقهره وعلمه في كل مكان. هذا تفسير السلف مجمع على ذلك. فلذلك يقولون عياذ بالله بمثل هذا. عندك بعد ذلك مدرسة اتحاد والآذري دقيق أشار بعد ذلك أن هؤلاء القوم لا يتمون الأثار، هم يحبون الرقص والتزفين والتصفيق ومصاحبة البردان. لماذا؟ هو يريد عباده. هذه طريقة عباد الصوفية المتأخرين كفار منهم، حيث كانوا حلولية وكانوا يقول الله يحل في الصور الجميلة. سيف منهم أجل أدركهم وضع، كان يقول الله يحل في في في الصور الجميلة. إذا قال بعض من أدركهم ورام الذي حال قال قبح الله من جعل معبوده موطوعة، يعني هم يطعون النساء يقول حل عياذا بالله تبارك وتعالى. كفريات كثيرة. بسبب ذلك هو انتقال فلسفة الشرق في اليونان وفلسفة الهنود إليهم، أنهم درسوا وتعبدوا على تلك الطريقة وتركوا النسك الشرعي، النسك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحاب، يتنسق نسك الأعاجم يعني بعض مطعومات ومأكولات ولباس، هذا ما عليه الصوفية بشكل عام. وذلك عباد الصوفية الموجودين اليوم كلهم يعتقدون حلول التحاد أو وحدة وجود، وغالبية وحدة وجود هي شيخ ابن عربي عليه لعنة الله، ذلك المسمى محي الدين زور. وملخص ما يعتقد أنه ما بالوجود إلا الله عياذا بالله تبارك وتعالى. فالفرق بين الاتحاد والحلول أن الاتحاد كاتحاد الماء باللبن شيء واحد، وأما الحلول فكحلول الماء بالإناء. ولذلك الحلولية يثبتون وجودين لكن امتزجا، والاتحادية يثبتون وجودا واحدا. كما أن الحلولية يقول يقبل الانفصال، أنه يحل في شخص ويصعد يذهب يخرج عياذا بالله، أما الاتحاد فلا يقبل الانفصال. ولذلك كانوا على هذا عليهم لعائم الله تتلى وتترى. كانوا هؤلاء المخزيون الزنادقة كانوا يعدون كل شيء في الكون كما يقول ابن عربي ألا كل قول في الوجود كلامه سواء علينا نصره ونظامه يعم به أسماع كل مكون فمنه إليه بدءه واختمه. وذلك تأية هذا ابن الفارض التي يجعلها الصوفية بابا من أبواب التعبد، يحتفون بها كثيرا تأية ابن الفارض عليه لعنة الله تبارك وتعالى. واضح جماعة؟ ومن عربي كذلك أشعار هؤلاء. طبعا هذه قامت عليها دول هذه العقائد. فالخلافة الدولة العثمانية تسمى الخلافة زورا، الدولة العثمانية كانت دولة حلولية قبورية جهمية علمانية، يعني كلها موجودة فيه. وتجد الإخوان السوء يتبكون عليه، بل يجعلون في تأريخ

طبعا هذه مسألة مسألة طويلة الذيل والبحث فيها طويل، لكن وكل هذا من العبث والكذب والجهل، لا يقول هذا إلا جاهل. جاهل بما قاله السلف في ذنب هذا الفن، وجاهل بما قرروه هم في هذا الفن. بل المنطق للفلسفة كالأصول للفقه، يعني الأصول هي آلة الفقيه في الاستنباط، فالمنطق آلة الفيلسوف في الاستنباط. فلسفة هي تطرح أسئلة عن ما حولك وتريد أن تجد لها تفسير عقلي بعضا. أعظم شيء دخلت الفلسفة أسئلة وجودية، من خلقنا، ما الغاية، ما المصير، أين الله، هذه ما الأسئلة الوجودية التي طرحتها الفلسفة وكفر بها الفلاسفة. فإذا جاء الفيلسوف ركز أنه يستنبط ولا يلزم خصمه ولا يقرر عقيدته، أخذ قواعد المنطق وجعلها آلة في تثبيت البرهان الفلسفة العقلي. وذلك كما حنا في أصول الفقه العام وخاص ومطلق تبقى على وشي، تبقى فعلا نصوص منهجية تستنبط. تقول أن الشافعي استدل بالأمر هذا أنه وجود أن هذا أمر مطلق كذا، فأنت هذه طريقتك. المنطق للفلسفة كأصول للفقه آلة آلة آلة. لكن لما قالوا عن آلة، فلما وصل كتب المنطق وحده وفلسفة وحده جاء الأغبياء قالوا المنطق لا علاقة بالفلسفة، أنت علاقة لك بعقول الناس، علاقة لك بالعلم، أنت تفهمش الموضوع. ابن سينا والفارابي والغزالي لأكثر واحد كتب المنطق والغزالي مجلد الضخم معيار العلم، سمي معيار العلم. بل قال لما قدمت الكلمة المشهورة في المستصفى، من الذي يتعلم علم المنطق فلا يوثق في علمه. وهذه نفس الكلمة اللي قالها جاحظ الحيوان حيوان حيوان الحيوان فجاحظ قال نفسه، قال إذا تريد أن تتملك الرياسة فلابد لك من زاد من الدين وزاد من علوم الحكمة. دي الفلسفة يسمونها الحكمة، قال مش يكون عندك رياسة وفقه لا يوثق في علمك. نفس الشيء قالوا جاحظ، فالمكان واحد يعني شهر علم المنطق ووضع له أصول وبرهن عليه مثل الغزالي، مع أنه عالى على ابن سينا، لكن الغزالي أثاره كبير جدا. كتب معيار العلم وكتب كتاب الخبيث اللي هو أخطر معيار العلم، القسطاس المستقيم الذي جاء للمنطق وجعل يأتي بالقياس المنطقي وينزله على ما جاء في القرآن من ضرب الأمثال وحجج العقول، مش يبين لك أنه ألبس المنطق حجج القرآن. وجعل يقول لك شفت قاعدة منطقية أنظر في القرآن كذا شفت قاعدة، فالناس شرعنة المنطق هذه فتنظره. فأنت لما تجي تقول منطق لا علاقة له بالفلسفة، هؤلاء قالوا المنطق منبثق من الفلسفة. فهمت كيف؟ لأن الفلسفة اللي مش تفهم سقراط، هذا سقراط شيخ أفلاطون وتلميذهم أرسطو اللي بعدهم، هذو كانوا في القرن الرابع قبل الميلاد. أرسطو جاء القصف الصائم وهم قوم لا يقنعون الماديات، وهذه الفلسفة هذا كابس، هو لا يتكلم فيما يراه، ولكن عنده لابد أن تتصور هذا الأمر في ذهنك صفصفة. فأراد أرسطو يضع لهم علم مما في فلسفته يعصم الذهن في الخطأ فيجادلهم به، فوضع المنطق، فوضع المنطق وكتبه. بعد عرب المنطق هو علم سمعي الحكمة حتى ممن انبهر به ابن حزم، وانبهار ابن حزم في تقدير الخاص أكثر من انبهار غزالي. ابن حزم وصل درجة قال هذا نعمة من الله، قسم الناس مذاهبهم، قال الناس قالوا كفر في المنطق، وناس قالوا علوم الإسلام تكفينا، قالوا وناس اعتملوا قالوا أنا أقول بهذا القول الثالث أن المنطق نعمة من الله. وذلك ابن حزم لا يقبل القياس الشرعي ويقبل القياس المنطقي. كثير من الناس ما انتبهلهاش، لما يجي يتكلم في قضية أصول الفقه يقول ابن حزم ينكر القياس، هو في الإحكام وكتبه اللي ألفها في أصول الشريعة أصول الفقه زعم اللي بيه أصول الظاهرية فيها أنكر القياس الشرعي الذي يتكلم عليه الفقهاء، لكن القياس يتكلم عليه المناطق عنده قطع ويقين وهجة واستعماله في المناقشة. عنده ما يقبلش ابن حزم، ما يقبلش أقوال الصحابة رضي الله عنهم ويرى أن هذا التشريع من دون الله وكذا وكذا، لابد أن يكون عند أصل كتاب السنة. نفس مقدمات النظار في إنكار الإجماع، ونفس مقدمات من قبله البراهمة في إنكار النبوة، تحت الشرح باب آخر. ابن حزم أنكر قول الصحابة نفس المقدمات، ما يقبلش أقوال الصحابة، سيقبل أقوال المناطق ويرى المنطق لأنه يرى عقل موافق للعقل.

فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ أنت حاجش فيما لك بعلم. هنا الحسن البصري قال كلمة في تفسير ابن حاتم، قال من حاج فيما ليس له به علم فلا عذر له. يعني ممكن هو كلاهما عذر له في الكفر، لكن مثلا واحد حاج بما له علم، دارت آثار وكذا وجيب لك شبهة، يعني ممكن دارت سواء جيب لك البعض وجيب لك تبصي من 2006 ولا فيك إلى وفيك تقول في الآثار وكذا وكذا وكذا، ويقول لا الشيخ فلان قال الشيخ فلان قال فلان، جميل جميل جميل نفسك. أنت بماذا تجادلني الآن؟ فيما لك به فيه به علم أو فيما قضية لحليفة مكة؟ أنت مع الإمام السلف، يعني أنت على مسجد الثوري كان حليفة معه بالبلدة وعلا حليفة كذا أبا حليفة كذا. طيب أنت على مسجد الثوري قال هذا رجل يضل العظام ويستهزع بها، السؤال مطروح، هذه كانت تستوقفني كثيرا. نحن مع الإمام السلف، أنت مع الإمام الله سبحان الله، أنت أرحم به أم الله عز وجل؟ تستعد رأيك أنا بس ردك لأصول، أنت تحب العذر من الله؟ أيكم أحب للعذر؟ ليس أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أنزل الرسول أنزل الكتب سبحانه وتعالى، الله يحب العذر، لكن العذر لكمال عدله مع استحقاقه العقوبة، لكمال إحسانه وفضله مع استحقاقه من العقوبة، ومع ذلك أعذر إليه وأنذره وبين له وجلة الحقيقة. ولذلك في نفس السورة تقرأ وأنت تقرأ تصل إلى شوف فتنة عالم سوء أضله ذيلا، بقى فتنة شخص صاحب يريد أن يضل قرينه في البعث. أنا خرجنا من قضية توحيد، رح قضية شيء قضية بعث، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، وراجع قصة هذه قصة بني إسرائيل واحد مؤمن كيف، فكان بينهم شركة وأربعة آلاف دينار فاقتسماها، هذا كده 2000 دينار وذاك كده 2000 دينار، فكان ذاك الرجل لما يجي شخص يقول اشتريت زوجة تزوج زوجة اشتريت مسكن كذا، فالآخر يقول اللهم إن فلان قد اشترى مسكن، هو كافر هذا الشخص اشترى مسكن وكذا وكذا، اللهم إني هذه كذا في سبيل الله اشتري بها مسكن في الجنة، هذه كذا في سبيل الله اشتري بها امرأة في الجنة، هكذا يتصدق ويريد ما عند الله، الآخر صدق للدنيا. فلما مات وقد يدعوه المرة قالوا له ملك سألوه قالوا ماذا صنعت في الله؟ قال 4000 قل فيه 4000 ماذا صنعت فيه؟ قال تصدقت كذا. قال أنت مؤمن أنك تبعث؟ أين المدينون؟ إحنا نبعث محاسب. فدعا إلى إنكار البعث فلم يستجب فنجا. من رحمة الله رب العالمين بأبده المؤمن أن الجنة فيها قوة قوة قوة هكذا، يا أهل الجنة أهل النار يعذبون، ممن كان يسخر بهم ويضحك بهم. لذلك في آخر سورة المطففين ربنا يقول فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فيقول إني كان لي قرين، يقول وإنك لمن المصدقين، أإنك لمن المصدقين، يعني أإنك مصدق أنك يبعث؟ أصل الإيمان هذا في البعث، شخص يدعو شخص قل أنكر أن ثمة بعث، هتكلم لك الحلول أكفر، لأن الغلط في إيمان بالله مشكل غلط في اليوم الآخر وكلام كفر. فيقول ربنا أإنك، يقول أإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع عليه فرعون في سواء الجحيم في وسط جنة عذر. فقال تالله إن كدت لتردين تهلكني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إلى آخر الآية. أقول ربنا للعبرة لمثل هذا فليعمل، إيش شايف تطبيق إياك أن تتبع شخص يفتنه، لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة تزقون آخر الآية. فربنا بين سبحانه وتعالى أن هذا صديق دعا صديقه إلى الكفر، يعني خرج أمس العلماء زوج صحاب تجار هذا المسلم المعجر كاب دائما له دي فك عليك من التوحيد فك عليك من الطريق دخلك الجهنم الحبس وجيب لك المشاكل فك عليك وكذا وكذا، فاتبعه وشخص قال لا ما تبعه، طيب هذا يكون معذور لك وش معذور في العالم غير معذور شوف القرآن. فلما وصل لقوله تعالى في شجرة الزقوم فتنة الكلب أبي جهل إنها شجرة في تطلع في أصل أنا تخرج في أصل الجحيم، نعم بارك الله فيك، طلعوا كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون إن لهم عليها لشوبا مزاجا خلط يخلط لهم لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين. هذه قضية هنا في تفسيرها ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وغير السلف ماذا قالوا في ضالين؟ قالوا جاهلين. سبحان الله تنصيص الجهل إنهم ألفوا آباءهم ضالين. واحد يقول بحلول الجهاد، واحد يقول الله ليس في السماء، واحد يقول علي إله، واحد يقول سيد فلان يعبد، إلى خير إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. قال ربنا ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. أكثر الأولين ضلوا بسبب ماذا؟ مثلا بسبب التقليد يا جماعة فهم القرآن إنهم ألفوا آباءهم ضالين. أكثر الأولين لماذا ضلوا؟ بسبب التقليد. هل أنه ليس له حجة؟ قال لك لا، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. قائم عليهم الحجة ولله العبد، لم تخل الأرض من قائم لله بحجة. ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ولقد نادانا نوح وجاءنا قصة نوح وأتلك بقصة نوح ثم قصة إبراهيم إمام الملة عليه صلاة الله عليه وسلم. قل وإن من شيعته لإبراهيم أي على دينه ومنهجه إذ جاء ربه، حين جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبي وقوم ماذا تعبدون أيلك الآلهة دون الله تريدون. شوف ماذا يقول لهم إمام الملة، فما ظنكم برب العالمين. السؤال مطروح هنا سوق في الآية هذا استنكار استفهام استنكاري. يعني الآن أنت لما تعبد غير الله ماذا تظن أن يفعل الله بك؟ هل سؤال مطروح؟ هذا قول إبراهيم أو قول لا هذا رجع قرآن. إبراهيم يقول لهم إذا أخذتم إفك آلهة أصنام أوثان قبور أضرحة أيذ كان هي تدون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين؟ ما الذي تظنه في الله أن يفعله منه؟ يدخلك الجنة؟ يرفعك الدرجات؟ يكرمك؟ يعذرك؟ ما ظنك؟ المرجع عنده ظن. فإذا سألت تقول له هذا الذي عبد الطاغوت فما ظنه برب العالمين؟ يقول معذور. هذا الغرور. وذكر ربنا يقول وغرهم ها ما كانوا يفترون، وغرهم في دينهم مرجع ما كانوا يفترون. البدع يفترى هي التي غرتهم. لما يسأل يضع أمامه بدعة ويموت شخص على عقيدة كفرية كان نافع عنه طيلة حياته، أول ما يتبادر إلى الأذهان مسكين يعرفش، أول ما يتبادر إلى الأذهان جاهل، أول ما يتبادر إلى الأذهان كذا، لأنه ينظر في حق المخلوق. ما هو إبراهيم عليه السلام لما أججوا له النار وابتلي ذلك البلاء العظيم عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهي قصة امتلاء ما قبل الهجرة وبعد الهجرة، قصة قبل الهجرة ابتلي بالنار وتكسير الأصنام وكذا، ما بعد الهجرة ابتلي قصة ابنه في قضية الذبح حقق بها إمامة في الملة عليه الصلاة والسلام. فهو يقول لهم استفهامات إبراهيم لقومه في القرآن استفهامات لابد أن نقف معها كثيرا، لأن هي تفهمك أنا سميها مفاتيح فهم التوحيد. استفهامات إبراهيم سواء لما يقول أبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يغني عليك عنك شيئا، هذا حجج التوحيد. كيف تكون حجج المشرك؟ لما يقول المشركين فما ظنكم برب العالمين تطرح سؤالا. لما نقرأ في كتاب حسن الظن بالله لابن من الدنيا كتاب جميل جدا يذكر آثار كثيرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وكانوا إذا جاء الموت يحبون أحاديث الرجاء الرخص سموا أحاديث الرخص حسين يموت حسن الظن بالله. وحسن الظن بالله مبني على اعتقاد في أسمائه وصفاته. تحسن الظن بالله جل وعلا أي تحسن اعتقادك فيه، هذا أصله. سوء الظن بالله هو سوء الاعتقاد بالله. أكمل الموضوع ولا لا؟ لذلك أنت لما تأتي للقضية هذه وتطرح سؤال على كل من أشرك بالله وكفر به فنقول له فما ظنك برب العالمين؟ ثم تطرح سؤال وتجد في القرآن أقواما عبدوا الله وتوب صالحات أنبياء ورسل صالحون مضى سبق لهم من الله الحسنى وهم يخافون أن لا يقبل منهم. تخيل هذا شفت صالح كأبي بكر وعمر يخاف أن يدخل النار. واحد سبحان الله لا يصلي إلا ركعة، ساب الله، ساب الدين، عاد الطاغوت، المهم بلوى. فما ظنك أنت برب العالمين؟ أما لو قلت أن الله يغفر لي فلا إله إلا الله، ما أجرعك على الله. ولو قلت أن الله لا يغفر لي فساب التوبة، هذا هذا هذا هو وقت إقامة الحجة عليك، بتكون توب إلى الله. المرجي يخدع فيك حقيقة، الزنديق هذا هو أكثر من المرجي، المرجي دي فقط تخفيف كلام، هذا الزنديق هذا الذي يقول لك أنت عقيدتك في الحلول، وعقيدتك في الاتحاد، وعقيدتك في التجاهل، وعقيدتك في الشرك، وعقيدتك في العلمانية وغيره وغيره وغيره، أنت الآن ناجي عند الله. فربنا يقول فما ظنكم برب العالمين؟ بئس الظن أن تظن أن ربك سبحانه وتعالى يغفر الشرك، هذا من سوء الظن. في القرآن أنك إذا اعتقدت أن الله يغفر الشرك أو أنه يفعل ما قضى أنه لا يفعل، أن سأتظنك بربك، سأتظنك بربك، إذا لا تعرف ربك، لأن ربك أخبر وقوله الحق، ما يبدل القول لدي ها وما أنا، مش قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، لما بدأ يتختصم هذا ضلني هذا ضلني، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد سبحانه وتعالى كما لعدل. فنحن نقول القرآن واضح في هذا الباب كثير، والله شوف أنا لما أنظر لتقسيم النقيب الجميع في زمان هم عندنا قسمان يذهب عناد وأهل جهالة ورجال جهالة قسمان منهم من طلب الحق ومن كذا، وتوقف قسم رابع قليل. هذا ابن القيم الذي كتب لنا أمثال القرآن وأقسام القرآن وفسر غالب القرآن، القرآن طبعا تفسير ابن القيم أغلب القرآن فسره، وعنده لمسات قوية لشك، هذا ابن القيم يقول هذا، هذا مقال القرآن، هو الذي يقول أن القرآن وسط العلوم وضر الفلاسفة بتركه. طب أنت قرأت القرآن؟ ابن القيم بالنسبة كان يعتقد بالحلول الجهاد كان منتصر في الشام، إذا أشار هذا يقول قد كنت أقول بعض هذا وكله، وكنت أسبح فيه ذا طيران، يعني مشي كنت في الرأس، حتى من الله عز وجل بالذي لم تجزه يدي ولا لساني، والآخرة أذكر من جيبي. طيب بس جوب صوفي الزهر بس جوب مصر، وهذه نسبة جنينة دي. وإذا كتبوا في المدارج فيفك في هرب جوي الهرب صاحب ذنب الكلام، شوف ذنب الكلام وحده قوم في وقت وجود واضح. لماذا؟ لأنك لما تأخذ هذه من القضايا اللي ابتلي بها الفلاسفة، قضية التقسيمات، توحيد الخاصة وتوحيد العامة وتوحيد الشهود وتوحيد الوجود والفناء والسواء والبقاء، هذه التقسيمات التوحيد والتوحيد والتوحيد، أبسط أو أيسر طريقة طريقة القرآن، لا تعقيد في العبارة، وضوح في الكلام كله مبين. ربنا يقول كتاب مبين، قرآن مبين، واضح بين. سبحان الله. لكن هؤلاء يعقدون العبارة يطولونها وكذا، حتى يقول كيلي ويعقوب زنادقة فلاسفة، يقول الفلاسفة يطولون العبارة ويصعبون الألفاظ والأساليب ليشهدوا الطباعة لكي تفكر، وجعلوا كتبهم رموزا وألغازا لكي لا يرثها إلا ذو الحكمة. ربنا يقرأ، تقرأ في القرآن، في القرآن ذكرى للعالمين، الأعرابي الشيخ الكبير هذا رب العالمين، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون بالآخرة في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، إلى آخر الآيات. فالقرآن ميسر في العلوم الفلاسفة هذه. ثم لما يأتون بالعبارات والأساليب يأتون بالشيء اليقيني ويطولون طريق الوصول إليه، حتى الإنسان يمل على أن يسلك طريقة، مش شخص يقول له مثلا أين المكان الفلاني حبي يذهب إليه، هو بينه وبينه مثلا متر، فأقول تذهب هنا وهنا